لأنه أتى بسريه الطلاق. إن لم ينوي، لازم نقيد، إن لم ينوي تأكيدا أو إفهاما. لو قال أنت طالق، كلمك ما تسمع، أقول لك أنت طالق، ما انتبهت، افهمي الكلام، أنت طالق، هل قصدك ثلاث؟ قال لا، أنا ما قصدي إلا واحدة، بس أريد أفهمها، لأن فهمها بطيء، لأن سمعها ثقيل ما تسمع. فإذا ادعى أنه يريد التأكيد أو الإفهام قلنا طلقة واحدة، وإلا فإنها تطلق ثلاثة. نعم. إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح بأن يكون متصلا، نعم، أو ينوي إفهاما فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع، نعم، بنية التأكيد المتصل، نعم. فإن انفصل التأكيد وقع أيضا لفوات شرطه، لأن التأكيد لازم يكون على طول. أما أنه يقول أنت طالق ثم بعد ساعة ساعتين يقول أنت طالق، ما هو هذا تأكيد؟ نعم، هذا تكرار. وإن كرره ببل، بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم، بأن قال أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء، بأن قال أنت طالق فطالق، أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، وقال اثنتان، طالق بل طالق، طالق ثم طالق، طالق فطالق، يعني كرر هذا فهو بالعدد. نعم. وقع اثنتان في مدخول بها، وقع اثنتان في مدخول بها، أما غير المدخول بها تنتهي بالأولى. نعم. لأن للرجعية حكم الزوجات، لأن الرجعية لها حكم الزوجة، يعني مثلا يقول لها أنت طالق وبعد ساعة ساعتين يعطيها الطلقة الثانية، وبعد يوم ويومين يعطيها، وهكذا. نعم. لأن للرجعية حكم الزوجات في لهوق الطلاق، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم بانت بالطلقة الأولى ولم يلزمه ما بعدها. نعم. ولم يلزمه ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق، أصبحت غير محل. نعم. بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها أو تحتها طلقة، فاثنتان ولو غير مدخول بها، ولو غير، لأنه طلقة معها طلقة، يعني في آن واحد. الآن شوفوا يا إخوان، لاحظوا الفرق. لو قال طالق فطالق، أو طالق ثم قال طالق، فجاءت الطلقة الأولى كفت، الطلقة الثانية لما اتجهت ما وجدت محل. أما في المسألة هنا قال أنت طالق طلقة معها، ثنتين دفعة واحدة، فيمكن تبين لكن يحسب عليه طلقتين. واضح الآن؟ ففي المرة الأولى قال طالق ثم طالق، طالق طالق، فجاء بالطلقة بطلقة ثم الثانية، فغير المدخول بها نعتبر الأولى والثانية ما نجد لها محل. لكن في المسألة هذه قال أنت طالق طلقة معها، يعني راحوا دفعة واحدة. في المسألة السابقة طالق ثم أتبعها بالطلقة الثانية فطالق، راحت الأولى وجدت المحل، الثانية وجدت المحل مسكر. أما الآن قال طالق معها، ذهب دفعة واحدة، فيصادفن محلا فتعتبر عليه طلقتين. نعم، تبينوا بيني. والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره. نعم. فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فقامت وقع الصلاة. نعم. ولو غير مدخول بها. نعم. وإن قمت فأنت طالق فطالق، أو ثم طالق، وقامت وقع اثنتان في مدخول بها. نعم. وتبين غيرها بالأولى، وتبين غيرها يعني غير المدخول بها بالطلقة الأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.